ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها وما خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. الله ما شاء الله سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله.